أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان الكلام والبحث في الدرس السابق في الواجب الثاني من واجبات الصلاة، وهو تكبيرة الإحرام. وقلنا هذه التكبيرة يعتبر ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز الإخلال بهذا الركن من أركان الصلاة، وإلا يعتبر صلاته غير صحيحة. وبقي عبارة، طبعا هذه العبارة للبحث في الدرس السابق، نقرأ هذه العبارة ثم ندخل في مسألة أخرى أو بحث آخر، حيث يقول المصنف: والأخرس ينطق بالممكن، يعني هذا الشخص الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم بصورة كاملة، يجب عليه أن يتكلم بتكبيرة الإحرام وينطق بتكبيرة الإحرام بحسب القدرة والمكنة. فالأخرس يقول: والأخرس ينطق بالممكن ويعقد قلبه بها مع الإشارة. طبعا أيضا لابد أن ينوي في قلبه بأنه عندما يريد أن ينطق بهذه الحروف والكلمات والإشارة، أنه يريد من هذه الكلمات والإشارة تكبيرة الإحرام، حتى يصح هذه التكبيرة من هذا المكلف الأخرس. انتهى الكلام في هذه المسألة. مسألة أخرى يقول المصنف: ويشترط فيها القيام ولا يجزئ قاعدا مع القدرة. هناك أيضا مسألة أخرى يقول يقول المصنف: الشخص الذي يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام، يجب على هذا المكلف أن يكبر هذه التكبيرة وهو قائم، فلا يجوز لهذا المكلف أن يكبر وهو جالس، لا يجوز. هذه التكبيرة غير صحيحة، فلذا أجمع علماؤنا وأكثر العامة علماء العامة على أن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، فيجب في الصلاة أو عفوا يجب في هذه التكبيرة ما يجب في الصلاة من الطهارة والستر والاستقبال وكذلك القيام وغير ذلك من الشروط. فلو كبر هذا المكلف تكبيرة الإحرام وهو آخذ في القيام، أو وهو يهوي إلى الركوع أو إلى السجود كما يتفق للمأموم أحيانا، لا يصح هذه التكبيرة، هذه التكبيرة غير صحيحة، هذه التكبيرة تكبيرة باطلة. ولكن نقل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في بعض كتبه أنه يقول بجواز الإتيان بتكبيرة الإحرام في حال الانحناء، كأنه لا يشترط القيام. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. ويشترط فيها في تكبيرة الإحرام القيام ولا يجزئ، يعني باطلة غير صحيحة غير مجزية، بمعنى آخر لا يبرأ ذمة المكلف، ولا يجزئ قاعدا مع القدرة، ولكن مع هذا الشرط له القدرة يستطيع أن يكبر وهو قائم. أما إذا لا يستطيع القيام ولو استنادا على شيء، يعتمد على شيء، هذا الإنسان لا يستطيع القيام، هنا يسقط عليه هذا الفرض أو هذه الكيفية، فيستطيع أن يكبر وهو قاعد. هذه مسألة. الآن مسألة أخرى، يقول المصنف: يستحب للمصلي التوجه بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الإحرام الأصلية. طبعا بين هذه التكبيرات الست دعاءان بهذه الكيفية مستحب، والمصلي مختار، مختار أن يجعل هذه التكبيرة الأصلية أو تكبيرة الإحرام في الأول ثم يأتي بستة تكبيرات، أو يجعل تكبيرة الإحرام في الأخير وقبل هذه التكبيرة الإحرام يأتي بستة تكبيرات من باب الاستحباب، أو يجعل هذه التكبيرة هي الوسطى بين هذه التكبيرات الست. طبعا الكل هذه الصورة الثلاث حسن. لماذا؟ لأن كلها يعتبر ذكر ودعاء، والذكر والدعاء لا ينافي الصلاة، لا يعارض الصلاة. طبعا نذكر هناك كلمات لبعض العلماء، مثلا الشهيد في كتاب الذكرى يذكر هناك أن الأفضل جعل تكبيرة الإحرام الأخيرة، هذه الصورة مستحبة هي الأفضل هي الأرجح. فعلى هذا هذا المكلف، هذا المصلي إذا نوى الافتتاح بهذه التكبيرة وكبر ونوى أنها الواجبة، ثم فعلها مرة ثانية، يعني نوى الافتتاح مرة أخرى وكبر مرة أخرى، بطل النية والتكبيرة. لماذا؟ لأنها زيادة في الركن، لأن تكبيرة الإحرام يعتبر ركن من أركان الصلاة، هذه زيادة فتبطل هذه النية وهذه التكبيرة الإحرام، فيجب عليه أن يعيد من الجديد. طبعا هنا الظاهر المصنف يذكر بعض الأمور المستحبة في تكبيرة الإحرام، وهو يقول المصنف: هذا المكلف أو هذا المصلي عندما ينطق بكلمة أكبر لابد أو مستحب عفوا أن يكون على وزن أفعل الله أكبر. إذا قلنا بالضمة أفعل، طبعا بسكون الفاء وفتح العين وضم اللام. طبعا في الأول هناك ألف فوقها همزة، طبعا من غير مد، من غير أن يمد في هذه الحركات الخمس، الحركات الثلاث أو الحركتين الأخيرتين الفتحة والضمة. طبعا مفهوم هذه العبارة من المصنف في هذا الكتاب أنه يجوز الخروج على هذا الوزن، على هذا الوزن، ولكن بهذا القيد، بهذا الشرط، يجوز الخروج على هذا الوزن، على وزن أفعل في كلمة أكبر الله أكبر. طبعا إذا لم يصل حد مد الباء في هذا الوزن إلى وزن أكبر، يعني يتحول الفتحة إلى ألف، في هذه الصورة لا يجوز. طبعا هذا رأي المصنف والأكثر، وإلا بطل هذه التكبيرة وهذه النية، حتى ولو هذا المكلف أو المصلي لم يقصد هذا المد، ولكن الآن أفرض خرج هذا المد تلقائيا من فمه فتحول الفتحة الموجودة على العين، على العين الموجود في هذا الوزن، وتحول إلى ألف، تحول من أكبر إلى أكبار، طبعا هذا لا يجوز. ولكن إذا لم يتحول إلى ألف ولو مد المكلف شيء مقدار بسيط في هذه الفتحة مما لا إشكال فيه كما يقول المصنف. ولكن للمصنف رأي آخر في كتاب المعتبر، يقول المصنف: لو مد المكلف هذه الفتحة الموجودة على عين هذا الوزن، على هذا العين الموجود على هذه الفتحة الموجودة على الباء، وتحول الفتحة إلى ألف، يعني تحول أكبر إلى أكبار. طبعا تحول هذه الفتحة إلى ألف، هذا مما لا إشكال فيه طبعا مع عدم القصد ومع عدم العمد. أما إذا عمد وقصد في كتاب المعتبر كما يقول، فهذه التكبيرة باطلة وغير صحيحة. فالنتيجة، نخرج إلى هذه النتيجة، جواز الخروج على الوزن الأصل الموجود لهذه الكلمة أكبر، ولكن إذا لم يبلغ الزيادة، هذه الزيادة الموجودة حرفا، وإلا إذا تحولت هذه الزيادة إلى حرف بطل هذه التكبيرة ويحتاج إلى الإعادة، طبعا ولو لم يقصد هذه الزيادة كما يظهر من عبارة المصنف. هذا طبعا من الأمور المستحبة. ويستحب للإمام، لإمام الجماعة في الصلاة، أن يسمع تكبيرة الإحرام لباقي المأمومين خلفه. طبعا هذا مستحب، والمستند في هذا الأمر، في هذا الاستحباب روايات كثيرة. في المقام مذكور هذه الروايات. أيضا من الأمور المستحبة في تكبيرة الإحرام هو رفع اليدين إلى الأذنين أو محاذيا للوجه، حيث يقول المصنف أيضا في كتاب المعتبر أنه مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. كأن المصنف في كتاب المعتبر يدعي الإجماع، أنه إجماع، هناك إجماع في استحباب هذا الأمر. ونقل عن السيد المرتضى رحمة الله عليه أنه أوجب رفع اليدين في التكبيرات، في تكبيرات الصلاة كلها. وأيضا احتج سيد المرتضى هناك بإجماع الفرقة الإمامية. طبعا هذا كلام آخر، هناك اختلاف بين الأصحاب في حده، في حد رفع اليدين، ما هو المقدار. الشيخ الطوسي يقول يحاذي بيدي شحمتي أذني، هذا رأي. وقال ابن أبي عقيل يرفعهما حذو منكبي أو حيال خدي ولا يجاوز بهما أذني، هذا رأي. وقال ابن بابوي يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما الأذنين حيال الخد. طبعا كل هذه المعاني متقاربة، وقد ورد في ذلك روايات كثيرة في محله وفي كلامه في الكتب المطولة، لا نحتاج أن نبين أكثر من هذا. وأيضا نشير إلى هذه الإشارة أنه كيف يرفع يده، ما هو الكيفية. طبعا لابد أن يكون الكفين مبسوطتين، مضمومتي الأصابع، مفرقتي الإبهامين، ويستقبل بباطن كفيه القبلة، ويبتدئ التكبيرة في ابتداء الرفع وينتهي عند انتهائه. هذا ملخص الكلام في الأمور المستحبة في تكبيرة الإحرام في الصلاة. فنرجع إلى عبارة المصنف في الكتاب ويقول وللمصلي الخيرة في تعيينها من السبع، يعني له المختار، يختار أي التكبيرات السبعة يجعلها التكبيرة الأصلية وتكبيرة الإحرام، والباقي مستحب إما في الأول أو في الأخير أو في الوسط. وللمصلي الخيرة، يعني الاختيار، حق الاختيار في تعيينها، في تعيين تكبيرة الإحرام من السبعة، من التكبيرات السبعة. وهذه التكبيرات طبعا الستة مستحبة وواحد واجبة. وسننها، وسنن تكبيرة الإحرام، النطق بها على وزن أفعل طبعا بفتح العين وضم اللام من غير مد في هذه الحركات، وإسماع الإمام من خلفه يسمع الإمام تكبيرة الإحرام المأمومين، وأن يرفع بها، أن يرفع بتكبيرة الإحرام وأن يرفع بها المصلي يديه محاذيا وجهه. هنا طبعا قلنا في خلاف مقدار كيفية رفع اليد أو مقدار حد رفع اليد، هنا المصنف يحدد محاذيا للوجه قريبا للوجه، بمعنى لا ألا يجاوز بهما أذني بهذا المقدار. هذا ملخص الكلام في الواجب الثاني من واجبات الصلاة. أصلا الثالث القيام، وهو ركن مع القدرة، ولو تعذر الاستقلال اعتمد. الواجب الثالث من واجبات الصلاة هو القيام. هنا في البداية يأتي هذا السؤال أو يطرح هذا السؤال، لماذا المصلي والفقهاء يذكرون أن القيام هو الفعل الثالث من أفعال الصلاة الواجبة، مع أننا نجد أن النية تحتاج إلى الوقوف والقيام، وتكبيرة الإحرام تحتاج أيضا إلى الوقوف والقيام، فلا بد للفقهاء أو جميع الفقهاء والعلماء أن يقولوا أن الفعل الأول الواجب الأول في الصلاة هو القيام. فلماذا الفقهاء فعلوا هذا، جعلوا القيام الواجب الثالث؟ هنا قالوا لأن القيام قبل النية والقيام قبل تكبيرة الإحرام شرط لصحة النية وأيضا شرط لصحة تكبيرة الإحرام، فهنا لا يعتبر جزء واجب. نعم يتحقق وجوب القيام بعد تحقق النية وتحقق تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام بعد ذلك، يعني بعد النية وبعد تكبيرة الإحرام، بعد ذلك لا يجوز ترك القيام بعد الشروع فيه إلا لعارض. لذا الفقهاء أخروا القيام إلى المرتبة الثالثة. هذا القيام صحة للنية وتكبيرة الإحرام وليس جزء واجب. نعم بعد تحقق القيام وتكبيرة الإحرام يتحقق وجوب القيام، فلا يجوز له أن يترك هذا القيام إلا لعذر شرعي. أما من قدم ذكر القيام أولا قبل ذكر تكبيرة الإحرام والنية، لأنه هذا الشخص أو هذا الفقيه والعالم نظر إلى جهة أخرى، نظر إلى اشتراط صحة النية والتكبيرة بالقيام، فذكر الشرط مقدم على ذكر المشروط، فلذا جعلوا القيام أولا ثم جعلوا تكبيرة الإحرام والنية، النية أو تكبيرة الإحرام المشروط فيما بعد، كما يقول به الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط. وربما بعض الفقهاء أخروا ذكر القيام وأن القيام واجب من واجبات الصلاة عن القراءة إلى بعد القراءة. على كل حال هذا مقدمة بسيطة أيضا فيه خلاف بين الفقهاء. الآن يقول المصنف القيام يعتبر ركن من أركان الصلاة، واجب ركني، بمعنى لو ترك المكلف هذا الواجب الركني عمدا نسيانا جهلا فصلاته باطلة وغير صحيحة، ولكن كما يقيد الفقهاء جميع الفقهاء مع القدرة على القيام ترك القيام عمدا نسيانا جهلا فصلاته باطلة وغير صحيحة. كما يقول المصنف هذا هو مذهب العلماء كفة. ولكن الآن ما هو المراد من القيام في الصلاة حتى نقول أن هذا القيام يعتبر جزء ركني؟ طبعا كما معروف بين الفقهاء ليس المراد القيام أن القيام ليس هو مجموع من حيث هو مجموع ركن من أركان الصلاة، لأنه في الصلاة هناك قيامات كثيرة، قيام في الركوع قبل الركوع بعد الركوع، في القراءة، في فاتحة الكتاب، في السورة، في النية، في تكبيرة الإحرام، في القنوت، كلها يعتبر القيام. ليس المجموع من حيث هو مجموع يعتبر ركن. لماذا؟ لأن ناس القراءة الذي ينسى قراءة فاتحة الكتاب أو السورة أو ينسى بعض أو أبعاض القراءة فصلاته صحيحة، مع أن هناك نقص في القيام من حيث المجموع، هناك نقص في مقدار القيام من حيث المجموع، هناك نقص موجود مع فوات بعض القيام المستلزم لفوات المجموع من حيث هو كذلك. فهنا لا يعتبر كل جزء من أجزاء القيام الموجودة في الصلاة ركن، وإلا الشخص الذي ينسى بعض الآيات من القراءة في فاتحة الكتاب في السورة لابد أن تكون صلاته باطلة، مع أنه لم يقل أحد بأن صلاته باطلة، بل صلاته صحيحة، مع أنه ترك بعض القيام. هنا يوجد قيام في أثناء القراءة، فالمجموع من حيث هو مجموع لا يعتبر ركن كما هو معروف بين الفقهاء، بل المراد من القيام الركن في الصلاة هو ذاك القدر المتصل بالركوع، سواء اتفقت في هذا القيام المتصل بالركوع القراءة أو لا. ولا يتحقق هذه الزيادة في هذا القيام إلا أو النقصان في هذا القيام إلا بزيادة الركوع أو نقصان الركوع. لو حصل زيادة في الركوع نعم يزداد هذا القيام، وإذا حصل نقص في الركوع في الركعات أيضا يحصل نقص في هذا القيام. هذا هو المراد من القيام الركني، وهذا ما ذهب إليه جمع من المتأخرين والمعروف بين المتأخرين. ولكن المصنف هنا في هذا الكتاب لم يبين مراده بشكل واضح، إلا إذا قلنا أن مراد المصنف من القيام الركني هو القيام الكامل، القيام أثناء القراءة والقيام المتصل بالركوع، كلها يعتبر ركن من أركان الصلاة. ولكن قلنا هنا يوجد إشكال، هذا الإشكال أن الناس للقراءة أو بعض القراءة وتجاوز محل القراءة بحيث لا يستطيع أن يعيد القراءة ووصل إلى الركوع صلاته صحيحة عند الفقهاء، ولكن بحسب هذا القول أو هذه النظرية كما بينا لابد أن تكون صلاته باطلة، هناك نقصان في ركوع هذا المكلف. على كل حال رأي المصنف غير واضح في هذا الكتاب، وهناك نذكر أيضا هناك رأي للشهيد في بعض فوائده في بعض كتبه، طبعا من باب زيادة المعلومات والفائدة، حيث يقول الشهيد في بعض فوائده أن القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنواع، فالقيام في النية شرط كالنية، والقيام في التكبير تابع له في الركنية، والقيام في القراءة واجب غير ركن، والقيام المتصل بالركوع ركن، فلو ركع جالسا بطل صلاته وإن كان ناسيا أو جاهلا، والقيام من الركوع واجب غير ركن، إذ لو هوى من غير رفع وسجد ساهيا لم تبطل صلاته، والقيام في القنوت تابعا له في الاستحباب. هذا رأي للشهيد في بعض فوائده. على كل حال نرجع إلى موضوع البحث ونقول الركن أصلا القيام يعتبر واجب ركني إذا استطاع المصلي أن يقوم بنفسه، أن يقوم بنفسه يعتبر هذا واجب ركني، وإذا لا يمكنه القيام بنفسه فهنا لابد أو الواجب على هذا المصلي أن يعتمد على شيء، أن يستند على شيء للقيام لكي يصلي هذه الصلاة الواجبة، بحيث لو وقع ذاك الشيء لسقط هذا المصلي، هذا المصلي أو هذا المكلف، لا فرق ذاك الشيء كان آدمي أو غير آدمي، جماد أو حيوان أو أي شيء آخر. طبعا الأصحاب قطعوا بوجوب هذه الكيفية، هذه الصورة بهذه الكيفية. أولا لماذا؟ أولا التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالأئمة عليهم الصلاة والسلام ولصحيحة ابن سنان وأخبار كثيرة في محله يذكر هذه الأخبار والروايات. انتهى الكلام من هذه المسألة، فيقول المصنف الثالث القيام وهو ركن مع القدرة، ولو تعذر الاستقلال يعني أن يقف بنفسه، بنفسه لوحده مستقلا اعتمد على شيء، استند على شيء، لا فرق ذاك الشيء كان آدمي أو غير آدمي، جماد أو غير جماد، حائط أو غير حائط، أو عكازة أو أي شيء آخر. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى، مسألة أخرى، لو عجز المصلي أو المكلف من القيام في بعض أفعال الصلاة وتمكن من القيام في بعض الآخر، فما هي وظيفة هذا المكلف في هذه الصورة؟ أفرض الآن دقيقة يستطيع القيام ودقيقة يجلس، هذا المكلف كيف يصلي؟ هنا قال الفقهاء يجب على هذا المكلف أن يقوم للصلاة في مواضع قدرته على القيام، له القدرة، ويترك القيام في مواضع عدم القدرة على القيام. طبعا هنا عندما نقول عندما يحصل له القدرة على القيام فيجب عليه أن يقوم ويصلي عن قيام، لا فرق بين كون القيام منتصبا أو منحنيا أو مستقلا أو معتمدا على شيء، لا فرق، ما دام له هذه القدرة فيجب عليه أن يقوم ويصلي هذه الصلاة عن قيام. طبعا ويظهر من عبارة المصنف هنا في هذا الكتاب أن من أمكنه القيام فيجب عليه القيام ويصلي عن قيام، وعجز عن الركوع قائما وعجز عن السجود قائما لم يسقط عنه فرض القيام، ما دام يستطيع القيام أن يقرأ فاتحة الكتاب أو يقرأ السورة عن قيام وبعد ذلك يجلس هذا المكلف ويركع ويسجد عن جلوس لا يسقط عنه القيام، فيجب عليه أن يقوم. فالقاعدة العامة في كل موضع ومكان يستطيع القيام يجب عليه القيام، لا يستطيع أن يصلي عن جلوسا ولو كان الركوع والسجود عن جلوس. هذا طبعا كما قلنا يظهر من عبارته أن من أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائما أو السجود قائما لم يسقط عنه فرض القيام. لماذا؟ لأن دائما الجلوس مشروط بالعجز عن القيام، فلا يجوز الجلوس بدون القيام، فلا يجوز القيام بدون جلوس أو الجلوس بدون قيام. وعلى هذا فيجب عليه الاتيان بما يقدر عليه منهما، فإن تعذر نعم أومأ برأسه، وإلا لا يستطيع الإيماء بالرأس فبالعين، يشير بالعين للسجود والركوع. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. ولو عجز عن البعض، يقول المصنف عن بعض الأفعال، عجز عن القيام عن بعض أفعال الصلاة، يعني لا يستطيع إلا عن جلوس، أتى بالممكن يستطيع هذا المقدار يجب عليه القيام، لا يستطيع يجب عليه أن جلوس. ولكن ولو عجز أصلا صلى قاعدا، أما أصلا لا يستطيع أن يقوم ولو لدقيقة أو نصف دقيقة أو ربع دقيقة، فيجب على هذا المكلف أن يصلي هذه الصلاة الواجبة عن جلوس، لا يسقط عنه الصلاة. ففي مواضع العجز عن القيام يصلي جالسا هذا المكلف. فهذا المكلف إذا عجز عن القيام أصلا يصلي الصلاة، هذه الصلاة الواجبة، عن جلوس، ويومئ برأسه، يعني يشير برأسه للركوع والسجود. وطبعا فيه إجماع الأصحاب بهذه الكيفية، يعني عندما يعجز عن القيام يصلي عن جلوس ويشير بالرأس للقيام والسجود، طبعا في إجماع الأصحاب والنصوص الكثيرة. ولكن يأتي هنا هذا السؤال والمصنف يجيب عن هذا السؤال: ما هو حد العجز المسوغ للصلاة من جلوس؟ متى نقول هذا المكلف أو هذا المصلي عاجز عن القيام حتى يجوز له شرعا الجلوس، الصلاة من جلوس؟ طبعا فيه قولان، والمصنف ظاهرا يشير إلى القولين. فيه قولان: قول للمصنف والمشهور بين الفقهاء وعليه المتأخرين، ومراعاة التمكن وعدم التمكن العاديين، الموكول معرفتهما إلى نفس المصلي، يعني يرجع إلى نفس المصلي، فإن الإنسان على نفسه بصيرة، هو يعلم بنفسه هل يستطيع القيام أو لا. عدم في طبعا الإنسان على نفسه بصيرة في عدم قدرته على القيام، هذا المقدار كافي. وطبعا ويرى بأن هذا القيام فيه مشقة كثيرة، مشقة لازمة أو فيها حرج، ويؤيد هذا المعنى للعجز حسنة جميل عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا قول. وقول آخر وتفسير آخر قال الشيخ المفيد في بعض كتبه أن حد العجز هو أن هذا المصلي لا يقدر المصلي على المشي بمقدار الصلاة. الصلاة يحتاج 5 دقائق أو 10 دقائق، هذا المكلف إذا لا يستطيع المشي لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق يعتبر عاجز، ويجوز له شرعا أن يصلي هذه الصلاة عن جلوس. هذه النظرية الثانية. وطبعا مستند هذه النظرية رواية سليمان المروزي أو سليمان المروزي. هذا طبعا حد العجز. بناء على ما ذكرنا طبعا النتيجة، إذا وجد المصلي في نفسه قدرة على القيام لأجل الركوع من قيام فيجب أن يقوم، أو وجد في نفسه القدرة للقراءة من قيام فيجب عليه أن يقوم ويقرأ، أن يقرأ، لا فرق أن يقوم قبل القراءة، في أثناء القراءة، أو بعد القراءة إذا وجد في نفسه القدرة لأجل الركوع من قياما فيركع من قياما، هذا واجب مما لا إشكال فيه. هذا ملخص الكلام. ونرجع إلى عبارة المصنف ويقول: وفي حد ذلك قولان، يعني في حد العجز. ما هو المراد؟ العجز أصحهما مراعاة التمكن، يعني هو يرى في نفسه هل يتمكن أو لا يتمكن. الإنسان على نفسه بصيرة، مراعاة التمكن وعدم التمكن، فالنتيجة ولو وجد القاعد خفة، يعني يستطيع أن ينهض، خفة يعني وجد نفسه خفيف ويستطيع أن يقوم أثناء الصلاة، يقوم ويقرأ فاتحة القراءة الكتاب عن قيام أو السورة عن قيام، نهض يعني يجب عليه قائما حتما. ولو وجد القاعد خفة نهض قائما حتما، يجب عليه أن يقوم ويصلي هذا المقدار. ولو طبعا إنسان ممكن يكون إنسان عاجز لا يستطيع عن القيام، ولكن في أثناء الصلاة يجد في نفسه خفة كأنه شفي من هذا المرض أو رفع الألم أو هذا المرض لدقائق أو مقدار معين من الزمن، يجب عليه أن يقوم ويصلي ويتمم هذه الصلاة عن قيام. لا يجوز له البقاء جالسا حتى يكون الركوع والسجود من قيام وتكون هذه الصلاة صحيحة ويبرى ذمة هذا المكلف. هذا اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.